رب المشرقين ورب المغربين. فبأي مرج البحرين يلتقيان؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله.